وتخرج الميت وتخرج الميت إلى الحي بسم الله لا الله. الله الله الله الله الله الله Yeah. كما تخل علي ذكريا قَالَ رَبِّ جَعَلْ صدق الله.